يا ابويا انا جيت لك وين نفسي ندمانا وفي القلب نار تشب وتشعل اشعالي ولدك تانا الطريق وكثرة احزانا وشرب المرارة وغيره يشرب الحالي رحل ينفعك من طاوعت شيطانا صاحبك راع الوفا اللي ما له امثالي صديقك اللي عندك ثالث اخوانا وشلون خلاك وقت الضيق للصالي يا ابوي عطفك رميت الروح باحضانا ونثر الدمعات سجين شاف الاهوالي لا عاد تذكر لي الماضي وخلانا شفني وحيد جالس الحالي غرتك دنياك والأيام خوانا ورضيت فالصحبة الحسنة بلا ذالي واغضبت ابوك وفضحته بين جيرانا ونزلت راسه فيما مضى علي انت السبب في الخطا وندفع اثمانا اهملتني وانشغلت بجمع الاموال خليتني للهوى وابليس واعوانا من جال ليا جالي أنا أجمع المال واتعب حيلي من شانا قرش على قرش وريال على ريالي واشري لك اللي تبي من وسط دكانا وتختار سيارتك لو سعرها غالي يا ابويا انا جيت والعينين غرقانا تايب على الذنب وارجي رحمة الوالي السجن قطع فؤادي صمت جدرانا وظلم زوايا عنها موتي يا شوالي تعال يا روح ابوك ونبضي وجدانا لا عاد تشكي وتبكي يا بعد حالي الذنب ذنبي وصار وشفت برهانا وقررت اخلي الطمع واهتم بعيالي استغفر الواحد المعبود سبحانه ومن رفقة السوء أحذر كل الأجيال ونوصي الأب من فضله وإحسانه لا تشغله عن عياله كثر الأعمال